يا نوراني يا اللي نعيشك في الأجواء أفري موتافي راتكون أحسن فيك موا يا نوراني نعيشك الغرام ولوا أفري موتافي راتكون أحسن فيك موا يزوف لي استوار ويا غتحس اللي حسوه من اول الليل ونهار حسني لي زامورا يلي دازوف لي استوار ويا غتحس اللي حسوه من اول ليلة ونهار يا نورا خليك والله أصطرت بني في إيتي ولا ودك ويا راني قد نخسر عمري عمري واقع وما نخسرك ويا راكي بدمي تجري ويا قدر حسبي لي زامورا يلي دازو في لي استوار ويا لا تحس اللي حسه من أول الليلة لي زامورا يلي دازو في لي استوار ويا غتحسي اللي حسوه من اول ليله ونهار يا نوراني